باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا نشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، أو قرأت القرآن ليقال هو قاري، وقرأت القرآن ليقال هو قاري، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. بالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، في هذه الآيات الكريمات والأحاديث الحث على الإخلاص والصدق العمل والحذر من عمل المنافقين. المنافقون يراؤون الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، كما قال الله عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني أعماله باطلة. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالواجب على جميع المكلف إخلاص في العمل، صلاتهم وصومهم وصدقاتهم وسائر أعمالهم، يجب أن تكون لله وحده، وأن يخص الله بها جل وعلا دون كل ما سوى من صدقة، حج، صيام، صلاة، قراءة إلى غير ذلك، تعليم، دعوة إلى الله، يكون قصده من ذلك وجه الله والدار الآخرة، وأن ينفع المؤمنين وينفع الناس كما أمره الله. أما الرياء فله حالان: رياء أكبر وهو رياء المنافقين، وأهله في الدخل أسفل من النار نعوذ بالله. وعلى هذا يحمل حال الثلاثة: الذي المقاتل في سبيل الله، والمتصدق، والعالم القارئ. هؤلاء تعلم ليقال عالم والقارئ ليقال قارئ، فلهذا أمر وسحب على وجه إلى النار، على أنه ما تعلم لله ولا قرأ لله ولا عمل مقتضى علمه. وهكذا الذي قاتل في سبيل الله قاتل يقال جريء، يقال شجاع، يقال فقد قيل. وهكذا الآخر يعطاه الله أصناف المال وأنفق، أنفق يقال سخي، يقال جواد لا لله، فلهذا أمر به من النار صلى الله عليه وسلم لعدم إخلاصه في أعماله. وهم بين أمرين: إما أن تكون أعمالهم نفاقا كما حال المنافقين، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، وإما يكون عملوا هذه الأشياء كلها رياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أخفف ما خفى عليه أمة الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء يحبط الأعمال التي قرنها، يحبط الجهاد ويحبط التعليم والقراءة والنفقة إذا صاحبها الرياء وعدم الإخلاص. فالواجب الحذر. فالحديث الصحيح: من سمع الله به، ومن رأى الله به. فليحذر المؤمن من قصد وجوه الناس وحمدهم وثنائهم، فإنهم لا ينفعونه ولا يضرونه، وإنما يجب أن يغسل وجه الله في أعماله كلها، ويخلص له العمل حتى تحصل له الثمرة وهو الثواب الجزيل من الله عز وجل. والمقصود من هذا كله أن يكون المؤمن في جميع أعماله له عناية وإقبال على الإخلاص والصدق وتحمل ما في ذلك، لأن الإنسان قد يتعب في قصد الإخلاص ولكن جاهد. النفس أمارة بالسوء، والشيطان يدعو إلى الرياء، فلا بد من جهاد وصدق في أن تكون أعماله كلها لله، من تعليم أو جهاد أو صدقة أو غير ذلك، يقصد بها وجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. نسأل الله لجميع التوفيق. الله سبحانه إذا عمل المسلم عمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى طرى عليه الرياء بعد أن انتصف في العمل حتى نهاية العمل، إن كان في أثناء العمل أبطل العمل، إن كان بعد العمل لا يضره، كان بعد العمل بعدما أخلصه لله مضى في سبيله. يقول العمل كله الله يحسن عمل. نعم. إذا طرى عليه، إذا كان متصل مثل الصلاة وأشباه مثل الصلاة، صحيح أنه يبطل العمل، صلى يرائي أو سجد يرائي أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يتقسم مثل القراءة، فما صاحبها الرياء من القراءة بطل ثوابه، وما لم يصحبه لم يبطل، مثل قرأ سورة مخلصا لله ثم قرأ السورة اللي بعدها بالرياء يبطل ثواب القراءة الثانية. وهكذا الصدقات، صدق بمئة مخلصا ثم صدق مئة أخرى رياء بطل ثواب الثانية، لأن هذا ينقسم، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة يشد يربط بعضها ببعض، وصيام اليوم الواحد بعضه ببعض متصل. والعكس لو بدأ مرائيا ثم أخلص لله في أثناء العمل حتى نهاية العمل، هو الدرب واحد. وإذا كان أولها وآخرة رياء وهو متصل ما ينقسم بطل. سأل الله إليك، هل هذه الدرجات متساوية من ناحية الثواب اللي هي القرآن والقراءة والقتال لا الثواب يختلف على حسب النية العبد وإخلاص وصدقه واستكمال العمل، يختلف. هذا يصلي وهذا يصلي، بين صلاتيهما أعظم ما بين المشرق والمغرب. هذا صلاتها قد أقبل عليها واعتنى بها وخشع فيها لله وكملها، وهذا عنده نقص فيها، ما بينهما فرق. وهكذا صيامهم وهكذا حجهم يختلفون. أحسن الله إليك. ورد الحديث أنهم مخلدون في النار، محتمل إن كانوا منافقين فهم مخلدون في النار، إن كان الرياء لا، من باب الوعيد. أحسن الله إليك شيخ، هل هناك مثلا دعاء يقال حتى أن الإنسان يسلم من الرياء؟ أحسن الله إليك، من الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا وأستغفرك لما أعلم. هذا يدعى دائما، ينبغي المسلم يدعوه دائما: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أحسن الله إليك، يقال الدعاء قبل ما يبدأ بأي عمل؟ أحسن الله إليك، في كل وقت. أحسن الله إليك، إذا صلى الإنسان وطرى عليه الرياء في ركعة، هل يقال إن تلك الركعة فاسدة وعليه إعادتها؟ هل مختلف فيه، هل ينسحب الرياء على أولها أو يذهب على أولها ويبطل الثواب على آخرها؟ والمشهور عند العلماء أنه ينسحب على أولها وآخرها، الرياء يبطلها كلها إذا كان عمل متصل، بخلاف العمل المتقطع كالقراءة وأشبهها. أحسن الله إليك، كيف يقطع الشك؟ يجاهد نفسه حتى لا يقع الرياء، يجاهد نفسه بالمجاهدة بالإخلاص لله، يطرد الشك ويطرد وهم الرياء بالإخلاص لله بالقوة بالمجاهدة، لأن هذا من تزيين الشيطان، الرياء من تزيين الشيطان. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، مثلا إذا دعا الإنسان الشيء مثلا يقول أخشى أنه يقع مثلا أنه يكون رياء، يقع في الرياء؟ أحسن الله إليك، إذا ترك الشيء مثلا يخشى أنه يقع في الرياء؟ لا ينبغي يجتهد في الأعمال ولا يترك، يجاهد نفسه أنه يخلص لله. أحسن الله إليك، هذا يحب الشيطان يثبطه عن الأعمال. وبعض السلف ترك العمل لأجل الشرك، هذا ليس على إطلاق، لكن ما ينبغي ترك العمل، ينبغي الإنسان يجاهد نفسه ويحارب عدوه ويعمل الأعمال الطيبة. أحسن الله إليك، إطالة النافلة في المسجد ما رأيك فيها؟ ما في بس لا مصلحة في ذلك، النشيط عليه هذا لا يهم، بس يكون خاب مخلصا لله الحمد لله. أحسن الله عليكم يا شيخ، إذا دخل في عبادة قاصدا الرياء والمدح يعني بدون قصد العبادة يا شيخ، يكون شركا أكبر يا شيخ؟ شركا أصغر إذا كان مسلم، شركا أصغر كإسلام منافق، كل عمله نفاق، كله كرياء. أحسن الله عليكم. قول بعض العلماء يا شيخ في تقسيم الشرك، شرك النية والإرادة والقصد، وعدوا منها يعني استدلوا بها من بآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها زي هذا. إذا أراد إسلامه الدين الدنيا كل الدنيا، هذا إسلامه الدنيا نيته، فإسلامه باطل كإسلام المنافقين. أما لا أسلم لله ومخلص لله، ولا يطرى عليه في بعض الأشياء. أحسن إليك تفسير الآية، إذا قاموا الصلاة قاموا كسالة، هل المقصود أحسن إليك التأخر عن حضور المسجد؟ أحسن إليك، هل المقصود هذا وهذا؟ كسالة عند الصلاة حتى النافلة، وكسالة عند ذهاب المساجد، ما عندهم النشاط الكافي لضعف الإيمان. أحسن الله، عندهم ضعف إيمان، ولهذا عندهم كسل عند أداءه في الجماعة، وكسل في أداءه في البيت، وما تركوها في البيت. أحسن الله إليك، معنى الحديث من سمع الله به على ظاهر، سمع بقراءة أو بالدعوة إلى الله رياء، سمع الله بفضحه. العمل من أجل الناس، العمل من أجل الناس، ترك العمل. نعم، ترك العمل. لا لا رجاء عن فضيل بن عياض. لا ينبغي إنسان يعمل ولا يهم هذا، جاهد نفسه في الإخلاص، وما يترك العمل يخوف الرياء. لا يترك العمل، يجتهد في العمل الصالح، يجاهد نفسه والحمد لله.